قيل عن احد رهبان الاسقيط انه اخذ ولده في خدمة سلطانه، فكتبت ام الصبي الى زوجها الراهب ان يسأل الوالي في اطلاقه، فاجاب الراهب وقال للمرسال: ان هو اخلي سبيله اما يأخذون غيره؟ قال: نعم. قال الراهب: واية منفعة من ان افرح قلب هذه واحزن قلب اخرى؟ وكان ذلك الراهب يعمل عملا متواصلا، فكان يأخذ منه حاجته، وما بقي بعد ذلك يفرقه على المساكين. فلما حدثت مجاعة عظيمة ارسلت اليه ولده لتطلب منه ان يعطيها خبزا قليلا، فلما سمع الراهب قال لولده: اما يوجد في الموضع قوم اخرون محتاجون مثلكم؟ فاجابه: نعم يا ابي، كل الناس محتاجون. فاغلق الباب في وجهه وتركه باكيا وقال: امضي يا ولدي، والمهتم بالكل يهتم بكم. فسأل احد الاخوة الشيخ قائلا: اما يؤلمك الفكر اذ رددت هكذا؟ فاجابه: ان لم يكره الانسان نفسه في كل امر فما يقدر ان يقوم شيئا من الصلاح البشري. كان لاحد الرهبان اخ علماني، وكان يواسيه من عمله، وبقدر ما كان يواسيه كان ذاك يفتقر اكثر. فمضى الراهب واخبر بعض الشيوخ، فقال له الشيخ: ان سمعت مني فلا تعد تعطيه شيئا، بل قل له: لما كان لي كنت اعطيك، اما الان فبقدر ما تيسر لك هات انت لي، وكل ما يأتي به اليك اعطيه للمساكين، واسألهم ان يصلوا من اجله. فلما جاءه اخوه العلماني قال له كما اعلمه الشيخ، فمضى من عنده كئيبا. وفي اليوم الثالث احضر له من تعبه قليل بقل، فاخذها الراهب واعطاها للشيوخ وسألهم ان يصلوا من اجله. ولما جاء ثاني مرة احضر له بقولا وثلاث خبزات، فاخذها الراهب وعمل مثلما عمل اولا. ولما جاء لثالث مرة احضر له اشياء ذات ثمن كنبيذ وسمك، فلما رأى الراهب ذلك تعجب، واستدعى المساكين واطعمهم، وقال لاخيه: هل انت محتاج الى قليل من الخبز فاعطيه؟ فقال له ذاك: لا يا اخي، لان لما كنت اخذ منك شيئا كان كأنه نار يدخل الى بيتي فتأكله، وكأنه هباء تأخذه الريح فلا اجده. ومنذ ان توقفت عن ان اخذ منك شيئا بارك الله لي. فمضى الراهب واخبر الشيخ بكل ما جرى، فقال الشيخ: ان متاع الراهب هو نار، اينما دخل احرق. قال احد الاباء لراهب له مقتنيات: لقد سمي الراهب متوحدا لانه اصبح يعيش وحده لا يمتلك شيئا، فان كان له ملك يجار عليه ويظلم فيه، او يجور هو ويظلم، فليس هو اذا براهب، لان نواميس الملوك لا تسلم بان يحاكم الرهبان في مجالس احكامهم، لانهم قد ماتوا عن العالم. ولذلك فقد علم كل عفو ذلك الراهب الذي يدخل نفسه في مجالس الحكام لأجل شيء يظلم فيه أو يجار عليه. قيل أيضا: أراد في يوم من الأيام والي البلاد أن يشاهد أنباديم، ولكن الشيخ لم يشأ ذلك، فقبض الوالي على ابن أخته بهذه الحجة وحبسه كأنه قد عمل عملا منكرا، وقال: إن جاء الشيخ وسألني من أجله فسوف أطلقه. فجاءت إليه أخته باكية على الباب، فلم يجبها بجواب البتة، فكررت عليه قائلة: يا قاسي القلب ويا حبيبي الأحشاء، ارحمني، فإنه وحيدي وليس لي سواه. فقال لها ديم: ما ولد أولادا. فلما سمع الوالي قال: إن سألني بالمكاتبة فقط فإني أطلقه. فأجاب الشيخ قائلا: استفحصه على ما يأمر به الشرع، فإن كان مستحقا للقتل فليقتل، وإلا فافعل كما تريد. قال أحد الشيوخ إن الرهبان المتوشحين بالزي المقدس القاطعين في الأديرة لا يليق بهم أن يقولوا لي ولك ولهذا ولذاك، والجماعة المشتركة كذلك ليس لهم أن يعتبروا شيئا ما ملكا لواحد منهم، ولا يدور فيما بينهم لي ولك ولهذا ولذاك، وإلا فما يليق أن تدعى كونيون الذي هو العيشة المشتركة، بل مجامع اللصوص مملوءة من كل رذيلة وسلب الأشياء الطاهرة. من الديار الذي قد حظي وقارا بمعرفة مقدسة وذاق الحلاوة الإلهية لا يجب له أن يحاكم قط، ولا يقيم دعاوي أو يكذب إلى مجلس حكم بالجملة حتى ولو سلبه سالب ملابسه، لأن عدالة السلاطين في هذا الظهر ليست شيئا بالمرة بالنسبة إلى عدالة الله. وإلا فأي فارق إذن بين أولاد الله وأولاد هذا الظهر؟ وإليك ما فعله سيدنا يسوع المسيح، فإنه لما شتموه لم يشتم هو عوضا، ولما ألموه لم يهدد، ولما نزعوا ثيابه لم يتكلم وتوجع لأجل خلاصنا. وما هو أعظم من ذلك كله، إنه سأل الآب للغفران لفاعلي المكروه. سأل أخي شيئا قائلا أريد أن أقيم مع آخر في كونيون عيشة مشتركة حتى أستريح في قلايتي ويعطيني عملا أعمله بيدي ويهتم بي. قال الشيخ لا تفعل ذلك، وإلا فما كنت تستطيع أن تعطي أحدا خبزا. سأل أخ الأب بي من قائلا أريد أن أدخل في كونيون وأسكن فيه، فقال له الشيخ إن شئت سكن الكونيون، فإن لم تعتق نفسك من كل هم محادثة وتبتعد عن سائر الأشياء فلا يمكنك سكن كونيون، لأنه لم يكون لك هناك سلطان إلا على عصاك. قال أحد الآباء إن شئت أن تجد راحة في هذه الدنيا قل في كل أمر تعمله أنا من أنا كما لا تدم أحدا. وقال آخر ليكن فكرك فكرا صالحا هادئا في أي موضع سكنت فيه، كما لا تطلب أن تلقي قولك قدامك فتستريح. وقال آخر حيثما تجلس قل غريب أنا غريب أنا. وقال آخر جاور من يقول أي شيء أريد أنا، فبمجاورتك لذاك سوف تجد راحة. وقال آخر لا تسكن في موضع له اسم، ولا تجالس إنسانا عظيما. سأل أخ الأب دي من قائلا ما معنى قوله الذي يغضب على أخيه باطلا؟ قال له إن أخذ أخوك منك شيئا وظلمك فيه وغضبت عليه بسببه فغضبك هذا يكون باطلا، لأنك غضبت لأجل أشياء باطلة. أما إن أراد إبعادك عن الله خالقك فحينئذ اغضب جدا، لأن غضبك حينئذ لا يكون باطلا. وسمع عن إنسان مرة إنه كان يواصل صوم 6 أيام لكنه كان يغضب، فقال إن كان هذا قد تعلم كيف يطوي الأسبوع فكيف لا يتعلم كيف يبعد عنه الغضب؟ قال الأب مقريوس إن كنت في حال ردعك غيرك تحرد تحرد وتغضب، فأولى بك أن تشفي ألمك أولا، لأنه لا يليق أن تفتك نفسك لتخلص غيرك. سأل أخوة الأب أرمانيوس قائلين ماذا يجب أن نتدبر؟ فأجابهم الشيخ لا أتذكر إني سألت في وقت من الأوقات إنسانا بأن يعمل شيئا ما لم أثبت، فأجيل في خاطري إني لا أغضب متى خالفني ولم يعمل بما قلته له. وهكذا عشنا عمرنا كله بسكون وسلام. سأل أخي شيئا، إن سكنت مع أخوة ورأيت منهم أمرا غير لائق فهل تشاء أن أتكلم؟ قال الشيخ، إن كان هم أكبر منك أو في مستواك فسكوتك خير لك، لأنك بسكوتك تخلص. فقال الأخ، فماذا أعمل أيها الآب؟ لأن الأرواح تقلقني بأن أتكلم وهكذا تجدني متعبا. فقال له الشيخ، إن كان ولا بد فأذكرهم مرة باتضاع، وذلك بأن تؤخر إرادتك وتخضع لله محتاطا لنفسك ألا تتكلم فيهم بنميمة. وعندي إن السكوت أفضل لأنه دليل على الاتضاع. قال بعض الأباء، إنه لا يوجد أفضل من هذه الوصية، لا تزدري بأحد من الأخوة، هوذا قد كتب توبيخا توبخ قريبك ولا تأخذ بسبب الخطية. فإن علمت إن أخاك مخطئ ولم تخبره بغلطته وثبت فيها يموت بخطيته، ما أجود التوبيخ، لا سيما إذا كان بمحبة واتضاع لا بمعيرة وازدراء. قال الشيخ، إن كل كلمة يتكلم بها الإنسان ولا يستطيع أن ينطق بها قدام أخيه فإنها تعتبر نميمة ووشاية. من كتاب يوحنا الدرعي، سمعت لمامين فلما زجرتهم قالوا لي بأنهم لا يفعلون شرا وإنما يفعلون ذلك محبة وشفقة على أولئك الذين يتكلمون في حقهم. أما أنا فقلت لهم، ليست هذه محبة، لكنك إن كنت تحبه حقا فصل من أجل الخفية ولا تهجو وتسب أحدا. قال أنبذيه، قد تجد إنسانا يظن بأنه صامت لكن فكره يدين آخرين، فمن كانت هذه صفته فهو أبدا يتكلم. وقد تجد آخر يتكلم من بكرة إلى عشية ويلازم الصمت، يعني إنه لا يتكلم كلمة بلا منفعة. وقال شيخ، إن شئت معرفة الطريق فعليك بأن تعتقد في ضاربك كاعتقادك في من يحبك، وفي شاتمك كمن يمجدك، وفي سالبك كمن يكرمك، وفي مخزيك كمن ينيحك. وقال آخر، إن لم يكن قد صار عندك الامتهان كالإكرام والخسران كالربح والغربة كالقرابة والعوز كالفضيلة فإمضي وإعمل ما شئت. وقال آخر، إن لم يعتقد الإنسان في ظالمه كاعتقاده في الطبيب فإنه يظلم نفسه ظلما عظيما، فسبيلك أن تتذكر ظالمك كتذكرك لطبيبك النافع لك مرسلا من قبل المسيح إليك، كما يلزمك أن تتألم من أجل اسمه. قيل عن القديس مقاريوس إنه كان في بعض القلال أخ صدر منه شنيع، وسمع به الأب مقاريوس ولم يرد أن يبكته، فلما علم الأخوة بذلك لم يستطيع صبرا، فما زالوا يراقبون الأخ إلى أن دخلت المرأة إلى عنده، فأوقفوا بعض الأخوة لمراقبته وجاءوا إلى القديس مقاريوس. فلما أعلموه قال، يا أخوة لا تصدقوا هذا الأمر، وحاش لأخينا المبارك من ذلك. فقالوا، يا أبانا اسمح وتعال لتبصر بعينك حتى يمكنك أن تصدق كلامنا. فقام القديس وجاء معهم إلى قلاية ذلك الأخ كما لو كان قادما ليسلم عليه، وأمر الأخوة أن يبتعدوا عنه قليلا. فما أن علم الأخ بقدوم الأب حتى تحير في نفسه وأخذته الرعدة، وأخذ المرأة ووضعها تحت ماجور كبير عنده. فلما دخل الأب جلس على الماجور وأمر الأخوة بالدخول. فلما دخلوا وفتشوا القلاية فلم يجدوا أحدا، ولم يمكنهم أن يوقفوا القديس من على الماجور. ثم تحدثوا مع الأخ وأمرهم بالانصراف. فلما خرجوا أمسك القديس بيد الأخ وقال: يا أخي، على نفسك أحكم قبل أن يحكموا عليك، لأن الحكم لله. ثم وزعه وتركه. وفيما هو خارج إذ بصوت أتى قائلا: طوباك يا مقريس الروحاني، يا من قد تشبهت بخالقك تستر العيوب مثله. ثم أن الأخ رجع إلى نفسه وصار راهبا حكيما مجاهدا وبطلا شجاعا. صلوات جميعهم تكون معنا، آمين. أقوال بعض القديسين في الدينونة. قال القديس دوروثاوس: إنه لا شيء أردأ من الدينونة للإنسان، لأن بسببها يتقدم إلى شرور ويسكن في شرور. فمن دان أخاه في قلبه وتحدث في سيرته بلسانه وفحص عن أعماله وتصرفاته وترك النظر فيما يصلح ذاته وانشغل عما يلزمه بما لا يلزمه من الأمور التي ينشأ عنها الإزدراء والنميمة والملامة والتعيير، فحينئذ تتخلى المعونة الإلهية عنه فيسقط فيما دان أخاه عليه. أما النميمة فتصدر من ذاك الذي يخبر بما فعله أخوه من خطايا شخصية فيقول عنه إنه قد فعل كذا وكذا. وأما الدينونة فبأن يخبر بما لأخيه من خلق رديء فيقول إنه سارق أو كذاب أو ما شابه ذلك، فيحكم عليه بالاستمرار فيها وعدم الإقلاع عنها. وهذا النوع من الدينونة صعب جدا، ولذلك شبه ربنا خطية الدينونة بالخشبة والخطية المدانة بالقدى. من أجل ذلك قبل توبة العشار زكا وصفح عما فعله من أثام، وشجب الفريس لكونه دان غيره مع ما له من صدقة وصوم وصلاة وشكر الله على ذلك. فالحكم على خليقة الله يليق بالله لا بنا، فدينونة كل واحد وتزكيته هي من قبل الله وحده، لأنه هو وحده العارف بسر كل إنسان وعلى نيته، وله وحده إصدار الحكم في كل أمر وعلى كل شخص، إذ يتفق أن يعمل إنسانا عملا بسذاجة وبقد يرضي الله وتظن أنت غير ذلك وإن كان قد أخطأ، فمن أين تعلم إن كان قد تاب وغفر الله له، أو إن كان الله دانه في العالم إزاء ذنوبه. فالذي يريد الخلاص إذن ليس له أن يتأمل غير نقائص نفسه، مثل ذلك الذي رأى أخاه قد أخطأ فبكى وقال: اليوم أخطأ هذا الأخ وغدا أخطئ أنا. وربما يفتح الرب لهذا فيتوب وقد لا يفتح لي أنا. ويكمل كلامه القديس دوروثاوس ويقول: فبالحقيقة ويل لمن يدين أخاه، فإنه سيهلك نفسه بكونه صار ديانا ولكونه يؤذي الذين يسمعونه. وعنه يقول النبي: ويل للذي يسقي أخاه كأسا عكرة، وكذلك ويل للذي من قبله تأتي الشكوك. أما أصل هذا كله فهو عدم المحبة، لأن المحبة تغطي كل عيب. أما القديسون فإنهم لا يدينون الأخ، لكنهم يتألمون معه كعدو منهم، ويشفقون عليه ويعبدونه ويتحايلون في سبيل خلاصه حتى ينتشلونه كالصيادين الذين يرخون الحبل للسمكة قليلا قليلا حتى لا تفرق الشبكة وتضيع. فإذا توقفت ثورة حركتها حينئذ يجرونها قليلا قليلا. هكذا يفعل القديسون، فإنهم بطول الروح والمحبة يجتذبون الأخ الساقط حتى يقيموه كما فعل شيخ. إذ جلس على المخبأ أي الماجور الذي كانت تحته المرأة لكي لا يجدها أولئك الذين نموا على الأخ بشفقة ومحبة لا باستنقاص وتعيير. كذلك أخبر أحد رؤساء الأديرة عن شيخ من الشيوخ القديسين إنه سكن قريبا من الدير، وكان ذا نفس راجحة في الصلاح فجاوره اخترافه، واتفق في غيبة الشيخ أن طغى الأخ وفتح قلايته ودخل فأخذ زناديله ومصاحفه. فلما رجع الشيخ وفتح قلايته لم يجد زناديله ولا باقي حاجاته، فجاء إلى الأخ ليخبره بما جرى له. وبدخوله قلاية الأخ وجد زناديله ومصاحفه في وسطها، لأن الأخ لم يكن بعد قد خبأها، فلمحبة الشيخ رأى ألا يحرجه أو يوبخه أو يخجله، فتظاهر بوجود ألم في بطنه ويحتاج الأمر لزواله إلى قضاء الحاجة، فدخل إلى بيت الراحة وأبطأ فيه وقتا طويلا حتى إذا تأكد أن الأخ خبأها خرج الشيخ وبدأ يكلمه في أمور أخرى ولم يوبخه. وبعد أيام قليلة عثروا على جناديل الشيخ عند الأخ، فأخذه قوم وطرحوه في الحبس. فلما سمع الشيخ إنه في الحبس ولم يكن يعرف العلة التي من أجلها حبس، قام وجاء إلى الرئيس وقال له اصنع محبة وأعطني بيضا وخبزا قليلا. فقال له ذاك من البين إنه يوجد عندك اليوم ضيوف، فقال له نعم. فأخذ الشيخ ما طلبه ومضى إليه في الحبس ليجد الأخ غذاء من الطعام. فلما دخل ليفتقده خر الأخ على رجليه وقال له يا معلم لقد جيء بي إلى هاهنا لأني أنا هو الذي سرقت زناديلك ومصاحفك تجدها عند فلان، وثوبك تجده أيضا عند فلان. فقال له الشيخ بالحقيقة يا ولدي اعلم تماما إني لست من أجل هذا الأمر دخلت إلى الحبس، ولم أعلم بوجه من الوجوه إنك جئت من أجلي إلى هاهنا، لكني سمعت إنك محبوس فاغتنيت وجئت مصلحا لك طعاما تتغذى به، فاقبل الخبز والبيض وخذه من أجل محبتي. ثم أن الشيخ خرج إلى أكابر البلد وأعلمهم بأن هذا الأخ بريء، وسألهم ألا يجلبوا على أنفسهم خطية، ولكونه معروفا بينهم بالفضل والخير سمعوا لكلامه ولوقتهم أطلقوه. فهذا الأخ بقي تلميذا عند الشيخ بقية أيام حياته ولم يكلمه بكلمة واحدة. وأيضا قال شيخ لا تجن الفاسق أيها الضعيف لألا تصير مثله مخالفا للناموس، لأن الذي قال لا تزن قال أيضا لا تدين. والرسول يعقوب يقول إن من حفظ الناموس كله وزن في واحدة منه صار مطالبا بالجميع. قال يوحنا السينائي إنه في حال جلوسي في البرية الجوانية جاءني أحد الأخوة متفقدا من الدير، فسألته كيف حال الأخوة فأجابني بخير بصلاتك. فسألته أيضا عن أخ واحد كانت سمعته قبيحة فأجابني صدقني يا أبي إنه لم يتب بعد منذ ذلك الوقت الذي أشيعت عنه فيه تلك الأخبار. فلما سمعت ذلك قلت أف، فعند قولي أف أخذني ثبات وكأن نفسي قد أخذت، فرأيت إني قائم قدام الجمجمة والمسيح مطلوبا بين نصين، فتقدمت لأسجد له، ولكنه أمر الملائكة الواقفين قدامه بإبعادي خارجا قائلا: إن هذا الإنسان قد اغتصب الدينونة مني ودان أخاه قبل أن أدينه أنا. فوليت هاربا، فتعلق ثوبي بالباب وأغلق عليه، فتخليت عن ثوبي هناك. فلما استيقظت قلت للأخ الذي جاءني: ما أردأ هذا اليوم علي؟ فأجابني: ولم يا أبي؟ فأخبرته بما رأيت وقلت: لقد عدمت هذا الثوب الذي هو سترة الله لي. ومن ذلك اليوم أقام القديس هكذا تائها 7 سنين في البراري، لا يأكل خبزا ولا يأوى تحت سقف ولا يبصر إنسانا. وأخيرا رأى في منامه كأن الرب قد أمر أن يعطوه ثوبا، فلما انتبه فرح فرحا عظيما، وبعد أن أخبرنا بذلك ب3 أيام تنيح. فلما سمعنا ذلك تعجبنا قائلين: إن كان الصديق بالجهد يخلص فالمناس أين يظهر؟ من خبر لتادرس الرهاوي كان بتلك النواحي حديث قديم، فمضى إليه القديس تادرس الأسقف وسأله أن يعرفه بسيرته من أجل الرب. فتنفس الحديث الصعداء وتنهد من صميم قلبه وزرفت دموعه وقال: أما سيرتي فأنا أخبرك بها، فقط لا تشهرها لأحد إلا بعد انتقالي. فاعلم أيها الأب إني خدمت بدير 3 سنوات مع أخ أكبر مني، وبعد ذلك جئنا إلى البرية في بابل القديمة وسكننا مقابر لم يبعد بعضها عن بعض كثيرا، وكنا نتغذى من الحشائش النامية من ذاتها من سبت إلى سبت، وكنا إذا خرجنا لنجمع الحشائش لغذائنا يتراءى مع كل واحد منا ملاك يحفظه، ولم يكن أحدنا يخاطب الآخر ولا يقترب منه. ففي أحد الأيام رأيت أخي من بعد وقد قفز من موضع طائرا كأنه نجا من فخ ومضى هاربا إلى قلايته، فلما عجبت من قفزته مضيت إلى ذلك الموضع لأتحقق الأمر، فوجدت هناك ذهبا كثيرا فأخذته، ثم جئت إلى المدينة وابتعت موضعا لضيافة الغرباء، وابتعت برسمه مواضع كافية للإنفاق عليه، وأقمت عليه رجلا خبيرا بتدبيره. أما باقي المال فقد تصدقت به على المساكين حتى لم أبق لي منه ولا دينارا واحدا. ثم عدت طالبا قلايتي وفكري يوسوس لي قائلا: إن أخي من فشله ما استطاع تدبيره ما وجده من المال، أما أنا فقد دبرته حتى